من بعد الفجر لا يوجد له أي أثر، فهذه علامة ظنية على أن اليوم اللي هو غدا سيكون رمضان أو الفطر، ولذلك يرى الهلال بعده. وضحت يعني في نفس اليوم اللي هو يوم 29 هذا يرى الهلال إلى إن لم يظهر في الصباح. وضحت؟ يبقى الهلال إما يظهر في أول الليل وإما يظهر في عند الصباح أو يظهر في يعني في الوقت الآخر. قال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم يعني لم يظهر فالتقدير، والتقدير طبعا يكون غالبا يكون كام؟ 30 يعني يزاد إلى 30. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا مالك قال الشهر 29 ليلة، هذا على التغليب، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى هو على التغليب 29، ولكن لو أنك لم ترى الهلال يبقى تتم إلى ليه؟ إلى 30. طب لو لم ترى عند 30 نكمل 31، يبقى خلاص انتهت المشكلة. ولا يأتي هلال رمضان وهلال ذي القعدة لا يأتياني تمام، الشهر ما يجيش تمام أبدا. إن نقص رمضان لابد أن يتم ذي القعدة، وإن تم ذي القعدة لابد أن ينقص رمضان. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن جبلة بن سحيم وهو تيمي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهر هكذا وهكذا، فعل بيديه هكذا هكذا ثم فعل هكذا، يبقى ايه 29. وخنس الإبهام في الثالثة، ده قلنا على التغليب. وقال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثنا محمد بن زياد وهو القرشي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم. غبي من الغياب، يعني قال فلان غبي بمعنى أن عقله يغيب. غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يبقى عند الشك لابد من إتمام الإيه؟ العدة. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو القرشي عن عكرمة ابن عبد الرحمن وهو قرش أيضا المخزومي عن أم سلمة رضي الله عنها. حد يعرف اسم أم سلمة إيه؟ نعم، هند بنت حذيفة ابن المغير المخزوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، يبقى الشهر على التغليب بيكون إيه 29 يوم. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. عبد العزيز هو ابن أبي الصرح. قال حدثنا سليمان بن بلال نعم قرش عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آلاء، ما معنى الإيلاء؟ حد يعرف ما هو الإيلاء؟ نعم، هو الاعتزال عن النساء لمدة معينة لا تزيد على 4 أشهر، لا تزيد، إذا زالت عن 4 أشهر يجبر إما الرجوع وإما الطلاق. وهذا الإيلاء يعني نوع آخر من التأديب للمرأة، لأن صور التأديب بتكون حد يعرف هي الوعظ مش كده والهجر والضرب غير مبرح، بعد ذلك الإيلاء. لكن طبعا الأيام دي ما ينفعش الكلام ده خالص، لأن طبعا المرأة ممكن هي اللي بتقلي من الرجل، لأن كلمة الإيلاء هذا بمعنى هيهجرها هجر كلي لمدة معينة مثلا، فهي تقوم برسم. لكن الآن طبعا المرأة ما شاء الله قلت لها عندها وظيفة وعندها أهلها ولها ظهر جامد، فبالتالي طبعا مش محتاجة بقى للإيه للكلام ده خالص. قال آلى رسول من نسائي وكانت انفكت رجله، يعني كانت سقط من على فرس فجحشت، فأقام في مشروبة 29 ليلة، والمشروبة هي عبارة عن مكان عالي، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. طب لو حدد المدة وأراد أن يرجع كيف السبيل؟ يعني مثلا أنا أليت منك 10 أيام أو 5 أيام أو شهر أو شهرين، ماذا يفعل؟ ها؟ يكفر، يكفر كفارة يمين. ودايما ودايما يا أخوانا الإنسان إن اتقى الله عز وجل لا يحنث نفسه، يعني لا يتصرف تصرف زي مثلا ايه بنسمع كتير بقى اقول لك اصل حلف وعشق وكفر، حلف وكفر، هذه الكفاره بتسقط من ايمان العبد. مش معنى انه كفر ان الامر انتهى، لو ارتكب جرم لها كفاره، فعل مصيبه لها كفاره. ولذلك عائشه رضي الله عنها لما حلفت الا تكلم ابن من اختها عبد الله بن الزبير ساق لها الأرض وكبار الصحابة، فأبت وقالت حلفت، حتى كان يعني وهي على فراش الموت تحيل بعض الصحابة حيلة وأدخلوا معهم عبد الله بن الزبير تحت عباءة، فطرقوا الباب ندخل، فقالت نعم جميعا، قالت نعم، فدخل ابن الزبير ثم كب عليها وبكى، فرقت له وتم الايه الصلح. ماذا فعلت؟ حد يعرف؟ جميل، بكت مستمر، كل ما تذكر هذا الموقف تبكي انها حنثت وتصدقت واعتقت رقابا وفعلت اشياء كثيره جدا. لو كل واحد للاخر منين سهل جدا، انا مش عارف حلفت يمين وكفر عملت الشيء الفلاني وكذا، لا تفعل هذا اصلا، يعني هذا نقص في دينك، الدين رقيق، ان كونك يعني تفعل شيء لله عز وجل ثم تنقض هذا الشيء هذا شرق في جدار قلبك. ولذلك الانسان دائما يقول لا يتقدم ولا يقدم على شيء الا برويه تريث، حتى ان فعل لا يرجع. واحد يقول انا قليت وبعد ما قال وعمل نفسه راجل ومش عارف فلان وعلان وازاي وكان قال هيرجع، طبعا ما ينفعش، لكن لو رجع يحمل ولا بد ان يكفر، وطبعا هذا كما قلنا شرخ، فلابد الانسان لا يفعل شيء الا بعد ان يتثبت. قال ثم نزل فقال صلى الله عليه وسلم أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. قال باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. شهر عيد لا ينقصان، فيها قولة، قول الأول لا يمكن الاثنين يجوا 30، والقول الثاني لا ينقصان في الأجر، يعني اللي يجي 29 زي اللي جاي 30، رغم ان في يوم ناقص او يوم زائد ولكن كلاهما في الاجر سواء، يعني الانسان لا ينقص من اجره ان جاء رمضان 29 الى ولا يزيد اذا جاء 30، هما ثابت. قال ابو عبد الله قال اسحاق ان كان ناقصا فهو تمام حتى لو كان في نقص. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. ده بقى لا يمكن تلاقي شهر الحج مع شهر رمضان الاثنين يكونوا 29، لازم اذا 21 يبقى الثاني لابد يكون ايه 3. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت اسحاق، حد يعرفه؟ ابن سويد بير العدو، عن عبد الرحمن ابن ابي بكره عن ابيه، يعرفه ابو بكره؟ نفيع بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن خالد الحذاء، هو خالد ابن مهران الحذاء، قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان. قلنا معنى النقصان، إما نقصان في العدد وإما نقصان في الإيه في القدر والجزاء. شهر عيد لعيد الفطر وعيد الأضحى، رمضان وذو الحجة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.